كثيرا عن مشاعرهم العربية الصادقة التي تنبع من قومية عربية واحدة، وإعجابا بفن كوكب الشرق أم كلثوم تتطلع الأنظار كلها الوصلة الغنائية الثانية ليسعد المستمعون بسماع الغناء من سيدة الطرب أم كلثوم. سيداتي وسادتي، رفع الستار. لسه فاكر قلبي فاكر قلبي يديلك كمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان، لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق والحنان. Thank you.

سحرتي وانشغالك قل لي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية قل لي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية قل لي ايه قصدك معايا بعد ما مشتاق لحبي ولا لدموعي واسايا انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي واسايا قل لي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية وهكذا سيداتي وسادتي انتهت الوصلة الثانية التي قدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في سهرة الليلة انتهت كخطرات سعيدة تمر بنا فلم نشعر بمرور الوقت، بل سعدنا في كل لحظة وفي كل ثانية بهذا الغناء العذب الذي رددته أم كلثوم والذي استمعنا إليه واستمتعنا به. وكما حدث في الوصلة الأولى اندفع الحاضرون ناحية المسرح يطلبون المزيد من أم كلثوم، يطلبون الاستماع إليها وهي تغني وتغني وتغني، ولا يمضي الوقت بل تقف الساعة مع غنائها ومع اللحظات الخلوة العذبة التي تمنحها للملايين من عشاق فنها الذين يستمعون إليها في هذا المكان والذين يستمعون إليها في كل مكان آخر. سيداتي وسادتي، لعلني أتصور وأنا في مكاني هذا في مواجهة المسرح الذي غنت عليه أم كلثوم، أتصور المستمعين للحاضرين هنا في هذا المكان فحسب، ولكن في كل مكان، الجالس في منزله بجانب الراديو يتابع هذا الحفل الساهر، والذي يجلس في سيارته وهو يستمع إلى أم كلثوم وإلى الملايين الذين يعشقون فنها والذين يتجاوبون معه في كل مكان من هذا الوطن العربي، كلهم يجمعهم هذا الغناء الحل، وكلهم يردد معها هذه الأغنيات الجميلة، وكلهم ينفعل بهذا الكلام العذب، وكلهم يجمعهم صوت أم كلثوم في داخل هذا الحفل الساهر وفي خارجه في كل مكان يتابع فيه المستمعون غناءها ويتابعون فنها. سيداتي وسادتي، لنا المزيد ولنا أن نستمع أكثر وأكثر إلى أم كلثوم وهي تغني في اللقاء الثالث معها في سهرة الليلة، في الوصلة الثالثة التي نقدمها لكم من مسرح سينما ريفولي بالقاهرة، في الحفل الذي يقام خصيصا لإعادة تشييد أجدير. من هذا المكان نحييكم ولنا معكم عودة قريبة، أما الآن فنعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.